أمة الله من الجزائر. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسألك يا شيخ ما حكم شخص يقول لشخص والله ما تدخل في الجنة؟ ما حكم شخص يقول لشخص والله ما تدخل الجنة والجن ذنوبك؟ يقول له والله ما تدخل الجنة؟ أنعم. لا يا هل... أنعم فيك الله. هذه مصيبة، هذه يحكمون على الله أنه يدخل فلان وما يدخل فلان. من هم هؤلاء؟ هذا تألي على الله، هذا هو التألي على الله. ولذلك هذه عبارة خطيرة محرمة، وقد أهلك الله رجلا بسببها. واحد قال الآخر لا يدخلك الله الجنة، والله لا يغفر الله لك. قال من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. ولذلك مصائر الناس في الآخرة إلى الله. ومن نحن، من هو الإنسان حتى يحكم على الله أنه لازم يفعل كذا ولازم ما يفعل كذا؟ من هو هذا الإنسان؟ ولذلك هذه عبارة خطيرة وحرام الكلام فيها، ويجب التوبة العظيمة منها. هذا اعتداء صارخ على خصوصيات الله تعالى.